ولا يشترط أيضا نعم وبدون عدالة الروات وإسلامهم. ومثل لذلك بقوله لقطعنا بوجود مصر. مصر المعروف نحن نقطع بوجود مصر. وقول المؤلف إن قطعنا بذلك لوجود التواتر غفلة كبيرة عن القرآن الكريم. قال الله تعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقال يعقوب لبنيه ادخلوا مصر. فعلمنا بمصر ليس عن طريق التواتر بل عن طريق القرآن. نعم لو قال إن إن إن إنه لم يتعين أن مصر هي هذه البلد المعين إلا بالتواتر لكان له وجه. أما وجود بلد يسمى مصر فإنه ثابت بالقرآن. لكن قد يقول أنا أريد أن مصر المذكور في القرآن هو هذا المعروف الذي نقل إليه بالتواتر لاحتمال أن يكون بلداً آخر يسمى مصر. فمن حيث فمن هنا نقول كما كلامه صحيح. قال ويحصل العلم به بإيش؟ بالتواتر. والعلم تعريفه إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً. هذا تعريف العلم إدراك الشيء. الشرط الثاني إدراكاً جازماً. الشرط الثالث مطابقاً. فقولنا إدراك الشيء خرج به ما لا يدرك فهذا يسمى جهلاً. إذا قال قائل هل قدم فلان قلت والله ما أعلم أنا لا أدرك أنه قدم هذا جهل. إدراكاً جازماً خرج به الشك والظن والوهم. فما غلب على ظنك وجوده فليس بعلم. لا بد أن يكون إدراكه إيش؟ جازماً. الثالث مطابقاً خرج به الجهل المركب. أن يدرك الشيء إدراكاً جازماً في ظنه ولكنه غير مطابق. مثل أن يسأل متى كانت غزوة أحد فيقول كانت في السنة التاسعة. متأكد؟ قال متأكد. جازم؟ جازم. هذا أدركه إدراكاً جازماً في ظنه لكنه غير مطابق. هل يسمى هذا علماً؟ لا، هذا يسمى جهلاً مركباً. والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط الذي ليس بمركب. أهون الجهل البسيط يعني غير المركب أهون. لأن الجاهل جهلاً بسيطاً هو على ما هو عليه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. لكن المشكلة الجاهل جهلاً مركباً الذي يزعم أنه عالم وهو جاهل، هذا البلاء. ولا يفسد الدنيا إلا مثل هذا الجاهل جهلاً مركباً. تسأله ويقول الحكم كذا وكذا وهو جاهل ما يدري. وتستجزم وتقول جازم يقول جازم. مثل الشمس مثل الشمس. نعم، وهو خلاف الواقع. هذا يسمى جهلا مركبا. طيب، يقول قائل والعهدة عليه. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وأيهما خير؟ الجاهل البسيط. هذا يقول لو أنصف الدهر، وحنا نقول لا نوافق على هذه العبارة لكن الشعراء يتبعهم الغوون. لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. المهم أن العلم الذي يحصل بالتواتر أو غير التواتر نعرفه بما يأتي. إدراك الشيء أتم إدراكا جازما مطابقا. بارك الله فيك. العلم يحصل بالتواتر ثم يجب تصديقه بمجرده.